عشان اغني كعب الغزال يا محني خليت لي ايه علشان اغني علشان اغني دي الخطوة معك فيها كم حلوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة دي الخطوة معك فيها كم حلوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبال دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية دايما زلزال